الثامنة تجري الفساق على أهل الخير، يكون جرع جرع الفساق ومرضى القلوب والمنافقين على أهل الخير يتكلمون فيه بسببه، مع أنه لا يعلم الآن منه. وعلى كل حال سواء كان هذا الذي فجر سواء كان مسلم وثني يهودي أو نصراني أو وثني أو حتى مسلم ينتمي إلى الإسلام، فهذا جريمة شنيعة. إن كان من الكفار من اليهود أو من النصارى معروف حكمه، الكفر أعظم من ذلك. وإن كان ممن يأتس بها الإسلام فهذه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرضهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الجريمة الثالثة ترويع المؤمنين. الجريمة السابعة زعزعة الأمن. الجريمة الثامنة تجرئة الفساق على أهل الخير، يكون جرع الفساق ومرضى القلوب والمنافقين على أهل الخير يتكلمون فيه بسببه، مع أنه لا يعلم الآن منه. وعلى كل حال سواء كان هذا الذي فجر سواء كان مسلم وثني يهودي أو نصراني أو وثني أو حتى مسلم ينتمي إلى الإسلام، فهذا جريمة شنيعة. إن كان من الكفار من اليهود أو من النصارى معروف حكمه، الكفر أعظم من ذلك. وإن كان ممن يأتس بها الإسلام فهذه جريمة عظيمة. كيف ماذا يريد الآن وهو مسلم؟ يريد أي شيء من هذا التفريط؟ يريد يجاهد في سبيل الله؟ هكذا بعض قد ورد لبعض الناس يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله. أين الجهاد؟ هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ثم أيضا تفكير كون الإنسان يقتل نفسه، هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ما هو من الجهاد في سبيل الله، حتى ولو كان بين الكفار لا يجلس يقتل نفسه حتى بين الكفار، لكنه إذا جاهد الكفار وقاتلهم ودخل انغمس فيه لا بأس. ونحن نرى أن التفكيرات الآن حتى تفسيرات تقع في فلسطين وفي غيرها لا نرى أنها مشروعة، وقد أجبت عن هذا مرات في أحد الدورات، وكان يفتي بهذا صلاة الشيخ الشيخ بن عبد رحمه الله، ولا يجب صلاة أن يفجر نفسك، لكن إذا قتلوا يعني خلوا ما تفجر نفسك خلوا. وقد قال لي بعض الشباب في المسجد في اليوم الذي صلى فيه على الموتى بحق التسجيل، جاء أحد الشباب لا أعرفه فقال لي إن بعض الناس يعني تألم وبعض الناس أثرجت صدورهم بهذا المثل. قلت كيف أثرجت صدورهم؟ قال أثرجت صدورهم بهذا التسجيل. كيف؟ قال قتلوا الكفار. فقلت هو المسلمون المسلم معهم مسلمون. قال هؤلاء تترسوا بهم، حكم وفقم تترس، شوف الأراء تترسوا بهم. كيف تترسوا بهم؟ العلماء قالوا إذا كان في صف القتال وثم بين المسلمين والكفار، ثم جعل الكفار وجعلوا دروع بشرية أمام المسلمين، قالوا أن يقتلونهم للضرورة، هل هذا من التترس؟ بس في قتال على عسل التترس، كيف تترسوا بهم؟ ما دام هؤلاء المؤمنين إذا تترسوا بهم يعني بطريقة أنها يقتلون معهم. هذه الأفكار هذه توافق أفكار الصلاة والعياذ بالله.